بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عزيزا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: القياس. قال لغة التقدير: نحو قص الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار، أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما، يعني في المثالين في قص الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار. ومعنى هذا أن القياس معناه في اللغة التقدير، وأما في الشرع فيقول يعني في اصطلاح أهل العلم والعلماء رحمهم الله تعالى كما هو معلوم، يعني ما في القياس من نزاع وإفراط وتفريط وتوسط، ومنهم من يذكر القياس في مبحث الأدلة ويجعل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب إلى آخر الأدلة، ومنهم من يجعل القياس في مبحث طرق الاستنباط والمفاهيم، وذلك أنه يقول أنهم يقولون في هذا الحديث الثاني إن القياس ليس دليلا مستقلا برأسه، وإنما هو مستند إلى دليل، إلى آية أو إلى حديث. فلهذا يقول العلماء: الأدلة كتاب وسنة أو إجماع مستند إليهما أو إلى أحدهما أو قياس مستنبط منهما أو من أحدهما. فالقياس هو اجتهاد ودليل عقلي، لأن العالم يعمل فكره ونظره في الأصل وينظر في ذلك الفرع غير المحكوم عليه، فيجد أن العلة التي حكم الشرع على الأصل لأجلها موجودة في الفرع، فيلحق هذا الفرع بذلك الأصل. المهم أن للأصوليين طريقين في إيراد القياس: منهم من يريد القياس في مبحث الأدلة، ومنهم من يريده في مبحث طرق الاستنباط وأنواع المفاهيم، فيذكرون القياس هناك. المصنف جرى على الطريقة الثانية، ما جعله من قسم الأدلة ولما فيها أيضا من الخلاف، بل ربما يكون المصنف ما سلك طريق لا هؤلاء ولا هؤلاء، جعله قسما مستقلا أو جعله عنوانا مستقلا وما أدخله في المفاهيم كما سبق، ولا أنه جعله في الأدلة كما سبق، وما جعله لا في الأدلة المتفق عليها ولا في الأدلة المختلف فيها، فجعله شيئا مستقلا. على كل حال، القياس في اللغة التقدير والمساواة، وأما شرعا ففي هذه الأقوال: قال حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يعني التعريف السهل المختصر وهذه تدور حوله، هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس في الاصطلاح، أن تلحق الفرع بالأصل. بماذا نلحقه؟ في الحكم. لماذا نلحقه؟ لأنه مشترك مع ذلك الأصل في تلك العلة. وهذه هي أركان القياس. من خلال التعريف تعرف أركان القياس الأربعة: أصل، فرع، علة، حكم. الأصل هو الذي حكم عليه الشرع بسبب ماذا؟ بسبب تلك العلة. الفرع ليس فيه حكم شرعي، لكن العلة التي في الأصل موجودة فيه، فلهذا نلحق هذا الفرع بذلك الأصل لأنه مشترك في تلك العلة. فالقياس إذن إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. وأركان القياس هذه الأربعة، يعني أمر سهل يعني حفظه يمشي مع الإنسان في غير ما باب أو في غير ما كتاب. أصل وفرع وحكم وعلة. الحكم موجود أين؟ في الأصل. طيب العلة موجودة أين؟ في الأصل والفرع. طيب القائس العالم المجتهد ماذا يريد؟ يريد أن يلحق الفرع في ذلك الأصل في ذلك الحكم، يريد أن يجعل حكم الأصل للفرع، يريد أن يجعل حكم الأصل للفرع أو يلحق الفرع بالأصل في ذلك الحكم. لماذا؟ لأن العلة واحدة، فطالما أن الشرع حكم على الأصل بتلك العلة فالعلة قد تكون في الفرع موجودة بطريق مساو، أو قد يكون الفرع أولى من الأصل بالحكم، قد يكون الفرع أولى من الأصل بالحكم. وهذا الذي هو الذي يسمى قياس الأولى أو مفهوم الموافقة الأولوي أو دليل الخطاب أو دليل الخطاب، مثل تحريم الضرب للوالدين قياسا على تحريم التأفيف، بجامع منهم من يقول الجامع في ذلك أن المراد تعظيم الوالدين، فإذا كنت معظما فلا تقل لهما أف. ومنهم من يقول العلة المراد من ذلك تحريم الأذية، لأن التأفيف في وجوههم يؤذيهم فالضرب يؤذيهم من باب أولى. طيب قال وشرعا حمل، يعني الحمل هنا المقصود به الإلحاق، حمل فرع وهو غير المحكوم عليه على أصل وهو المحكوم عليه في حكم الذي حكم الشرع به بجامع بينهما. ما هو الجامع هذا؟ العلم المشترك. هذا التعريف الأول، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، أو يمكن أن تقول العلة تجمع بينهما أو بسبب وجود علة الأصل في الفرع. قال وقيل إثبات مثل الحكم في غير محله، إثبات مثل الحكم يعني تحريم وجوب استحباب كراهة في غير محل، يعني في غير محل النطق، لأن الشرع حكم على الأصل، حكم على الأصل. أنت الآن تأتي بالفرع، الفرع هذا ما حكم الشرع عليه، الشرع لم يحكم عليه، فتريد أن تلحق حكم الأصل هذا بالفرع أو تريد أن تلحق الفرع بهذا الأصل المحكوم عليه. قال وقيل إثبات مثل الحكم في غير محله، يعني مثلا الخمر الشرع حكم عليه بالتحريم والعلة هي الإسكار، فأنت تريد أن تثبت هذا الحكم الذي هو التحريم في الحشيش، في المخدرات، في الهروين، في المبيد. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الإسكار الذي هو قوله لمقتضى مشترك، هذا المقتضى المشترك العلة، العلة الموجودة في الفرع التي موجودة في الأصل. تعريف ثالث، قال وقيل تعدية حكم المنصوص عليه، المنصوص عليه الذي هو إيش؟ الأصل، إلى غيره الذي هو إيش؟ الفرع، بجامع مشترك الذي هو إيش؟ العلة. قال ومعانيها متقاربة، وقيل غير ذلك، يعني أقرب أسهل ما يقال في ذلك إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، هذا أسهل ما يكون. قال وقيل هو الاجتهاد، قال وهو خطأ لفظا وحكما. طيب الآن يعني نقف عند هذا، وقد قال يعني أركانه أصل وفرع وعلة الحكم، فالعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في القياس على ثلاثة أقوال. هناك من يمنع من القياس، حتى أن بعضهم يقول لأن أبول في المسجد، يروى هذا عن أبي حنيفة مع أنه من أكثر يعني الذين أعملوا الرأي، لأن أبول في المسجد أحب إلي من أن أقول بالرأي الذي هو القياس. وهناك من يقول أقوالا شديدة وشنيعة في المنع من القياس، فهناك من منع وأغلق بابه وقال لا قياس، وهناك من توسع في القياس حتى صادم به النصوص، وهناك من توسط، وهناك من توسط في هذا الأمر. أحسن من أعلم أنه تكلم على مسائل القياس وأدلة المختلفين فيه وسياق أدلة الطرفين والترجيح والأجوبة وبيان أقيها الصحيحة والفاسدة، ودلل للقول بالقياس بتوسع لا تجده في كتاب آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من إعلام الموقعين. ثلاثة أرباع المجلد في القياس، ثلاثة أرباع المجلد نحو 400 صفحة في القياس. وهو كما قال أو قال هو قال لا تكاد تجد هذا المبحث في كتاب آخر، قال لعلك لا تجد هذا في كتاب آخر. وصدق رحمه الله، قد لا تجد هذا الذي ذكره بالتحرير والتدقيق والبيان والإيضاح والأجوبة في موضع آخر. فابن القيم رحمه الله كما هو معروف بأسلوبه وطريقته السلسة السهلة في عرض القضايا، فكيف مثل هذه القضية الشائكة. طيب أنا اخترت بعض المواضع أقرأها لأن الكلام يطول ويطول جدا، لو احتاج الإنسان يقرأ فقط يعني قول أدلة القائلين بالقياس أو أدلة النافين للقياس نحتاج إلى يعني وقت كبير ووقت طويل. فهو يعني يورد مثل تلك الحجج والأدلة. طيب هو بدأ القياس بقوله فصل، وقوله يعني لأنه اعتمد في هذا الكتاب على في هذا كتاب إعلام موقعين يعني جرى فيه على وصية عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ثم جرى على هذا الكتاب. فلما وصل إلى قوله له الفهم فيما أدلى إليك بما فيما أدلي إليك بما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق، قال هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة، وقالوا هذا كتاب عمر لأبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة، بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه. كل هذا كلام كبير، يقول عن ابن القيم رحمه الله أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه. ثم قال وقد أرشد الله عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، فجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا، وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى. وهناك من يقول أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الأصنام بالمقاييس. الذين ينكرون القياس قالوا أول من قاس ثلاث القائسين هو إبليس هو أول من قاس، وإنما عبدت الأصنام بالمقاييس. المهم هناك من شنع وأبطل القياس ورده كابن حزم ومن جرى مجراه، وهناك من يعني غلى قابل هذا يعني الجفاء بغلو، وهناك من توسط. من قيم هنا يذكر أقيسة وردت في القرآن الكريم وأن الله تعالى قاس هذا على هذا، قال وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. فإن الأمثال كلها هو جاء وفصل في الأمثال الواردة في القرآن والأمثال الواردة في السنة في صفحات طويلة، وهو يقول هذا من أدلة القياس وفصل فيها جميعا. قال فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم المثل من الممثل به، وقد اشتمل القرآن على 44 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. ثم قال مدار الاستدلال، قالوا ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين أو بمعين على عام أو بعام على معين أو بعام على عام، فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. ثم تكلم بكلام وأطال في مثل هذا، ثم بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى، والكلام الأول الذي قرأته صفحة المجلد الأول من إعلام الموقعين صفحة 76، ثم قال رحمه الله تعالى في صفحة 54 و200، قال: فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه. بعد أن ذكر الأمثال ذكر أدلة كثيرة، قال: كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل. ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدها واقتضاؤها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها، كقوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وقوله: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرف به تؤمنوا. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقايس علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في المكاتب، وقايسه في البد والإخوة، وقاس ابن عباس الأبراص بالأصابع، وقال: عقلها سواء اعتبروها بها، وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. هذا صفحة 64 و200. قال: وأجمعوا بأن النظير الحق، بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأن التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. وقال أبو عمرو بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوارح قياسا على الكلاب، إلى آخر كلام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى صفحة 85 و200: طيب، قال: وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع، وأصحاب الألفاظ والظواهر، لأن هنا الآن يقارن بين الجانبين على الألفاظ وهم توسعين في القياس. قال: وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع، وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده، فأولئك قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس بها الماء الكثير، مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة. حتى أن هؤلاء القائسين المتوسعين قالوا: ينجس المحيط بشعر الكلب، تقع شعرة كلب في محيط ينجس كله بهذه الشعرة أو قطرة بول. قالوا: لأن الجرية، أي جرية من الجريات هذه دون القلتين فتنجست، فصار هذا المقدار المحيط بالشعرة نجسا، فأثر على ما بجانبه مما هو دون القلتين، والذي بجانبه أثر على الذي بجانبه ونجس المحيط الهندي والمحيط الهادي والأطلسي بشعرة كلب أو بقطرة بول. فذكر ابن القيم رحمة الله عليه تناقضات القياسيين والمتوسعين في ذلك بتوسع، وذكر أمثلة تدل على رسوخه في العلم وعلى تبحره وسعة الاطلاع، أمثلة تقرأ إلى أن تمل. أحيانا الإنسان قد يحتاج في مقام مناظرة أو مخاصمة يحتاج إلى مثال أو مثالا للإيضاح، ذكر مئات الأمثلة في مثل هذا، فلو احتاج الإنسان سيأخذ. ذكر تناقضات الشافعية، تناقضات المالكية، تناقضات الحنابلة، تناقضات الحنفية، تناقضات الجمهور في مثل هذه الأبواب، وتكلم بكلام واسع جدا في مثل هذا، وذكر أيضا يعني التناقضات القبيحة التي وقع فيها الذين جمدوا على الله وجاء بأشياء وإلزامات فلهؤلاء. طيب، ثم قال رحمه الله طيب 339 وتقرأ في كلام في مواضع من كلامه تجد أنه يقول إن المتبحر في علوم الشريعة ما يحتاج إلى قياس والشريعة ما حوجتنا إلى القياس. فإذا قرأت في مثل هذا الكلام قلت إذن هو لا يقول بالقياس أصلا، وهو في مواطن يعني يتكلم هو من القائلين بالقياس ابن القيم رحمه الله، لكن على يعني دون إفراط ولا تفريط، فلكن جاء في مواضع بكلام عظيم، فمن قرأه قال إن لا حي إلى القياس. أنا أقرأ عليكم بعض المواضع لأنه ذكره في عدة مواضع. قال رحمه الله تعالى مما يبين فساد القياس، قال ونحن نقول قولا ندين الله به ونحمد الله على توفيقنا له ونسأل الله الثبات عليه، يعني نقدم هذه القول الذي سيقول. قال ونحن نقول قولا ندين الله به ونحمد الله على توفيقنا له ونسأل الله الثبات عليه أن الشريعة لم تحوينا إلى قياس قط. قال وأن فيها غنية وكفاية عن كل رأي وقياس وسياسة واستحسان، ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها. قال لكن هذا مشروط يكون عنده فهم، ما يكون عنده نصوص حفظ فقط ما عنده فهم، لذلك الفقيه يحتاج طالب العلم إلى أمرين، إلى الحفظ والفهم، لا يستغني عنهما، ما يستغني بالفهم عن الحفظ ولا بالحفظ عن الفهم. فإذا رزق الله عز وجل العبد فقها وفهما فقد رزقه الله تعالى خيرا كثيرا. قال لكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها، وقد قال تعالى ففهمنا سليمان، وقال علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال أبو سعيد كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لأبي موسى الفهم الفهم. طيب ثم يعني دخل بعد ذلك في يعني كلام حول هذا، ويذكر أيضا يعني كلام الحنفية في ذم القياس، كلام الشافعية في ذم القياس، كلام المالكية في ذم القياس، وكلام العلماء في ذلك ويقيم. طيب وذكر تحذير الصحابة والتابعين والأئمة من القياس، فهنا أقرأ فقط بعض الكلام. يقول تحذير الصحابة من القياس، قال فصل وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أبو هريرة لابن عباس إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. قال وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، فذكر الحديث وفي آخره لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فيقال لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قالوا فلم يجد سمرة أن ينهى عما عدا الأربع قياسا عليها. وذكر كلاما كثيرا بالصحابة في ذلك، وقال رحمه الله بعد ذلك فصل وكذلك أئمة التابعين وتابعوه يصابحون بذم القياس وإبطال والنهي عنه. قال الطحاوي حدثنا ابن عباس عليه حدثني عمرو بن أبي عمران قال حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي قال حدثني داود بن أبي هند قال سمعت محمد بن سيرين يقول القياس شؤم وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وقال ابن وهب أخبرني مسلم بن علي أن شريح الكندي القاضي قال إن السنة سبقت قياسكم. طيب وذكر كلاما كثيرا في هذا، ثم قال أبو حنيفة يحذر من الرأي والقياس. قال أبو زرعة وساق بإسناده إلى أبي زكريا قال احذروا الرأي فأني سمعت أبو حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. وقال عبد الرزاق قال لحماد بن أبي حنيفة قال أبي من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه. قال فهذا أبو حنيفة، قال ابن القيم فهذا أبو حنيفة يقول إنه لا يفقه من لم يدع القياس في موضع الحاجة إليه وهو مجلس القضاء. قالوا فتيا، قالوا فتبا لكل شيء لا يفقه المرء إلا بتركه. ثم يعني ذكر كلاما كثيرا أيضا في هذا، وذكر يعني خلاف العلماء في هذا ومن قال بخلاف قولهم. طيب ثم ذكر أمثلة الأقيسة الفاسدة، ثم ذكر القول الوسط فيما يتعلق بالقياس. صفحة 409 قال فصل. قال المتوسطون بين الفريقين، بعد خلاف طويل وكلام وبعد كلام كثير، قال المتوسطون بين الفريقين قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان وفي معرفة الحكم شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه، ولا يتناقض الكتاب والميزان فلا تناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة ولا دلالة النص الصريح، فالقياس صحيح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة، يصدق بعضها بعض ويشهد بعضها لبعض، فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا. ونصوص الشرع نوعان، إخبار وأوامر، فكما أن أخباره لا تخالف العقل الصحيح بل هي نوعان، نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة أو جملة وتفصيلا، ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراكه تفصيلا وإن أدركه من حيث الجملة. فهكذا أوامره سبحانه نوعان، نوع يشهد به القياس والميزان، ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه. وكما أن القسم الثالث في الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العقل الصحيح، فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح. قال وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين. ثم ذكر يعني كلاما طويلا في هذا. ثم قال فصل، والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق. فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلى بعض هؤلاء حتى قال ولا بعشر معشارها، يعني هؤلاء الذين غلوا بماذا؟ في القياس، في إثبات القياس. قال فصل، والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق. فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلى بعضهم حتى قال ولا بعشر معشارها، يعني أن النصوص ما وفت ولو بعشر معشار الحوادث. قالوا فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. قال ابن القيم ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص، إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، وهذا قدرها عنده، أما في نفس الأمر فلا. قال واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع. ثم ذكر الرد على هذا القائل. قال الفرقة الثانية قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس، كأبي الحسن الأشعري وأتباعه، ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة، وقالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوا في ترك الأسباب. فثم يعني رد عليه. طيب ثم ذكر القسم الثالث، وهناك كلام يعني لو تعلقوه عندكم يعني حالة فقط، يعني كلام على الاستصحاب، تكلم بكلام أحسن مما قرأناه وأجمع من كلام الشوكاني، يعني أوسع وأجمع وأبين، فذكره صفحة المجلد الأول صفحة 18 و400 إلى 24 و400 في الاستصحاب. ولو تيسر يعني في درس من الدروس يعني نأتي بكلامي ونقرأ، يعني تتم الفائدة ويتم إيضاح ما يحتاج إلى إيضاح المنهج. في صفحة 18 و400 إلى 24 و400. وقد قرأنا كلام الشوكاني وكلامه طيب، لكن هذا يعني أحسن وأوسع وأجمل. طيب، طيب تكلم بكلام كثير أيضا إلى أن قال في كلام على القياس، وهذا كلام مثل الكلام الأول في أن الشريعة لا تخالف القياس الصحيح. قال الفصل الثاني: الشريعة لا تخالف القياس الصحيح. قال في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يظن مخالفته القياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدا، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. قال: وقد سألت شيخنا قدس الله روحه عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعا عليه قولهم طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل، والفطر بالحجامة، والسلم والإجارة، والحوالة، والكتابة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والقرض، وصحة صوم الآكل الناسي، والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل ذلك صواب أم لا؟ فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. ثم ذكر كلاما كثيرا، لأنك تجد بالذات عند الحنفية يقولون هذا على خلاف القياس، بل ذكروا أن النكاح على خلاف القياس. طيب كيف النكاح على خلاف القياس؟ قالوا أنك الآن تتزوج امرأة تدفع أموالا طائلة ربما تموت في اليوم الثاني، هذا فيه غرر جهالة. طيب يعني أنت عندما تعقد على المرأة تقول لهم فعلوا لي ضمانة أنها ستعيش كذا وكذا، ثم أنت أيضا يعني ما تدري يعني كم تعيش، ثم الغالب على الناس أنهم يعني يجعل الله لهم فسحة في أعمالهم، والذي يموت بعد زواجه مباشرة رجل أو امرأة هذا قليل، ثم هذا أمر شرعه الله عز وجل وأحله ولا يسع الناس إلا هذا. أن أتي إلى شيء شرعه الله وشرعه رسوله أو شرعه الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ونقول على خلاف القياس ويكون محل نظر؟ فذكر هنا فصلا طويلا ونقل فيه كلاما كثيرا ومهما جدا في هذا، فيحتاج إليه يعني طالب العلم حاجة عظيمة. طيب كان تكلم على مسألة في القياس يعني على مثال من الأمثلة فيما يتعلق بلاقب القاضي حين يقضيه غضبان، فأقرأ الكلام اللي يعني تكلم بكلام جيد 279. طيب قال رحمه الله تعالى: فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها فشبهوها بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله. هو الآن يذكر حجج القائم بالقياس، وهو من يقول به رحمه الله يعني القياس صحيح الذي لا إفراط ولا تفريط. قال: وفتحوا العلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله. وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طرق العلم والقصد، فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب بالمانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه، فقد قل فقهه وفهمه. المهم أن يعني هذه المواضع التي ذكرها رحمه الله تعالى وهذا البحث الطويل والطويل جدا، فكما قال لعلك لا تجد هذا في غير هذا الموضع. ومن أراد يعني أن يقرأه بطوله فيعني لم يخسر شيئا. وقد مر بنا من قبل لما كان معتاد درس الشروق في المطولات قرأنا إعلام موقعين كاملا من أول إلى آخره، وكنا نستخرج الفوائد التي تمر، وكان هذا من ضمن يعني ما مر بنا. وتكلم رحمه الله تعالى كما سبق بكلام عظيم جدا، ولذلك يعني الكلام الذي قاله لما أخذ يسوق أدلة نفاة القياس قال: فصل. وقد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها. هذا الكلام يقول صفحة 91-200. قال: لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها. طيب، فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص. هذا الكلام قاله بعد أن ساق أدلة القائل بالقياس، الآن جاء إلى أدلة النفاة. قال: فلنذكر مع ذلك، يعني هذا المذكر فقط لأدلة المثبتين القياس فقط، يعني الكلام هذا قاله بعد أن ذكر هذا، فكيف إذا ضممت إليه ما يعني ذكره بعد ذلك؟ قال: فالمذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس، وأنه ليس من الدين، وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين، وها نحن نصوصها مفصلة مبينة بحمد الله. طيب، نكتفي بهذا المقدار ونجعل هذا كمقدمة للدخول في الكلام على القياس. وقد نحتاج في مواضع مثل الكلام على القياس، لأن ابن القيم ذكر يعني ثلاث أنواع من القياس: قياس العلة والدلالة، وكذلك أيضا يعني قياس الشبه، فتكلم عليه بكلام يعني في شيء من القول. فإذا وصلنا إلى الكلام على قياس العلة والدلالة فنحتاج أن نرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله. والخلاصة أن الناس في القياس على ثلاثة أقسام: قسم غلو في إثبات القياس حتى قدموه على النصوص، والواحد منهم ربما يعني يسأل عن المسألة ما ينظر في الأدلة ولا يبحث، يقيس برأيه. وهؤلاء لا شك أنه طريق مذموم وغير صحيح، حتى أن بعضهم يعني يصادم النصوص الصريحة باعتبار هذه الآراء. ومن هذا القياس المذموم يعني ما ذهب إليه أهل الرأي من أن الحرة الرشيدة البالغة لها أن تزوج نفسها قياسا على جواز بيعها وشرائها، هذا قياس مقابلة النص. وهناك من رد القياس وجمد على الظواهر حتى جاء بعجب العجاب، فقالوا: لا يجوز البول في الماء الدائم، لكن يجوز أن تجمع برازا وبولا في جرة كبيرة وأن تريق يعني الماء فيه. لا يجوز أن تبول مباشرة، لكن لو كان هناك ساقية تبول فيها وتسير. لا يجوز أن تبول، لكن البراز ما جاء النص به، النص إنما هو في البراز. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر: إذنها صماتها، لو نادت بأعلى صوت زوجوني قبلته رضيته. قالوا: ما تزوج، لا بد تسكت، لا بد أن تسكت. وغير هذا من الأمثلة الكثيرة التي يعني قالوا بها وشنع من شنع عليهم بسببها، حتى رد الإمام النووي رحمه الله يعني أو لم يعتبر خلاف أهل الظاهر كداود، قال أنه لا يقول بالقياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وشنع من شنع من أهل العلم على ابن حزم رحمه الله تعالى. من العجب أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يعني على ما يجري عليه من الظاهر وافق ابن حزم في مسألة ماذا؟ يعني الإمام الشوكاني يقول بالقياس، ولكن في مسألة الإجماع لا يقول بذلك، عكس ابن حزم. ابن حزم يقول بالإجماع ولا يقول بالقياس. ما كتابه مرات بالإجماع في الصحابة وغير الصحابة. والله حتى إلى أن يراجع يراجع وينظر، لكن مرات بالإجماع في أوسع من هذا. كتابه الذي الشيخ الإسلام رحمه الله عليه أن استدراكات مفيدة وجيدة، وبعضها في باب الإمامة وبعضها في غير هذا الباب. فالمهم أن يعني هذا يعني الموضوع موضوع مهم، والفقهاء والأصوليون يطيلون الكلام في باب القياس من أوسع الأبواب في كتب الأصول الكلام على القياس، وأوسع ما في القياس الكلام على العلة، يعني لا على الأصل ولا على الفرع، والحكم على العلة التي هي يعني مناط الحكم في هذا، و يطيلون فيها جدا ويذكرون فيها مباحث يعني بعضها يعني فيه ما فيه يعني الإطالة والتوسع. فنأخذ إن شاء الله الكلام فيه شيئا فشيئا من أجل أن يفهم، وإذا فهم طالب العلم مثل هذا الكلام الذي سيأتي في باب القياس أن تنفتح له يعني آفاق وأبواب، ما أقول في الأصول فقط، في الأصول وفي غيره، لأنه يحتاج أن يفهم بعض المصطلحات وبعض الكلام، وكذلك أيضا في أبواب المناظرات والجدل والأخذ والرد، فيستفيد جدا مما يذكر في هذا الباب. نسأل الله التيسير لنا ولكم وأن يعيننا جميعا. ذكرت أنه يعني خالفه في مسألة الإجماع، وافق يعني وافقه بأن الكل يعني يعتبر الظاهر، مثلا مسائل كثير أن وافقه فيها، يعني مثل قول الصحابي وعدم الاحتياج به، ومسائل كثيرة، فلكن اختلف معه في مسألة الإجماع والقياس. ابن حزم يقول الإجماع، الشوكاني ما يقول الإجماع، ابن حزم يعني ينفي القياس ويرده، والشوكاني يقول بالقياس. يعني الظاهر في أبواب، يعني الظاهر في أبواب، يعني ما يعتبر مثل قول الصحابي يقول فينا النص، لأنه يرى أن القياس يعني يرجع إلى الحديث استنباط، يعني في شيء من استنباط، وله كلام يعني له كلام أيضا، يعني لولا يعني أخشى أن يطول من وقت الكتاب وإكمال الكتاب، وإلا رجئتكم بكلام الشوكاني في إرشاد الزحول في الكلام على القياس، لكن إن أمكن يعني اختصاره في جزء من درس، يعني ليس درسا كاملا، ولو في جزء من درس مثل يعني أقل من اليوم من قراءة كلام ابن القيم، فنأتي به ولو في الدرس القادم إذا يعني أمكن، أهم ما يعني ذكره خلاصة كلامه فتتم به إن شاء الله خير. إلى هنا.